يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عيني يا يا يا يا يا بلغني أيوة سيدي من كتابي أصدق الأسفار في رواية الأخبار أن أبو بكر دخل عليه الرسول ذات مرة وقام واقفا على قدميه وضع النبي يده على كتفه وقال على رسلك يا أبا بكر لا تفعلني كما تفعل الأعاجم بملوكها. سلام يا سلام يا سلام. قطع أبو بكر من رأسه وأنشز بيتين وزيلهم إسماعيل العامري بثلاثة أبيات من لدنا. يا سلام يا سلام. نعم يا سيدي. السلام على الشنقاص. قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. اللهم صل على النبي. قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرد ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي سيدي. نعم يقينا ان عيسى روح ربي. يا كلام اسماعيل بقى. وموسى لا مراءه والكليم. ايوه كلام سليم. يا لغة. وابراهيم المولى خليل. يا سلام. وابراهيم المولى خليل. بهذا جاءنا النبأ القديم. ايوه. ولكن كل ذلك لا يساوي ندى الرحمن اقبل يا عظيم. الله عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.